يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ألقت المرأة علقة أو مضغة فهل يجب عليها غسل؟ الخارج هذا لا، هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. يوجب الغسل النفاس، إذا خرج منها دم نفاس وجب عليها الغسل، أما لو ولدت بدون دم فليس عليها غسل. نعم.